على كل حال اثنين يكفي. والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث في الحدث الأصغر ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها. والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم ما أعلم أحدا قال بذلك. إيه نعم. لا لأن الواجب جنس واحد وأما المسنون والواجب فهما جنسان هذا الفرق بينهم. فيما نعم هو هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم المذهب لا يصح. اي نعم يصح. اي ولو تلاعب اذا تلاعب ما نوافقه على لعيبه. لا نصح لانه نوى الوضوء من البول والباقي لا قال ما قام انا متوضي له ما هو لم ينوي فقط قال ما انا متوضي له. نقول الان ارتفع حدثك بنيه الوضوء من البول وان شئت الان لا تنوي ما علينا منك ما دام وجد وضوء امتثل الانسان به امر الله لسبب من الاسباب واحد فكونه لا ينوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوءي ما يبطل الوضوء. نعم نعم. لو أن الإنسان يعني توالت عليه تكون على نعم ها بدون نية مثلا إيه ما يزي لا مدام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. وإن نوى لواحدة أجزاء الجميع. هنا ها ها ايش ايش وش فيه يعني ما يكون لابد منه ما بعد ما هو احنا نتكلم عن النية الآن يبي يجينا ان شاء الله. هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة يبي يجينا ان شاء الله. انتظر كم يجي الغسل يعني قال ارتفع سائره. نعم كم يعني كم يجي الغسل مثلا غمسة تطيز لغسل يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني غسل هذا ان غمس بنية الاغتسال من الجناب. اي نعم غمس في الماء وارتفع يكفي ابدا بدون ذلك ولا شيء بدون ذلك. نعم ذلك مو هو واجب. ها رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وتسن عند اول مسنوناتها. يجب الاتيان بها اي بالنيه عند أول مسنونات الطهارة. والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. ها؟ كيف؟ ويجب الاتيان بها عند أول وجب الطهارة وهو التسمية وتسنى عند أول مسنوناتها. نعم أنا حذفتها عمدا. يجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها. هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية